بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم يوم الدين. ما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، والناس كلهم عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم بعياله. وما تكون عنه المنفعة قد يكون كلمتان، قد يكون عطاءً، قد يكون موقفاً إلى آخره. وفي هذا السبيل تقدم أن المناعة النفسية الإيمانية علاج لأزمات ودفع لما يكون عن الأمراض النفسية من أضرار. قدم ذلك قد أتنا فيه بكلام موجز. كان في الحقيقة ذلك الموضوع يحتاج إلى مزيد من التفصيل، أن فيه بعض الكلام الذي يفهمونه هو المراد. وفي هذه المقالة نريد أن نذكر حقيقة أخرى، لكن هذه الحقيقة لا نذكرها، لا بد أن نهدى لها بكلام، وهو أن الإنسان إذا اعترته أزمة ما فإنه يحتاج بالضرورة الطبيعية النفسية القائمة به، يحتاج من أجل حفظ هذه المناعة التي هي فيه ومن أجل زيادة في قوتها، لكي يمنع مناعته نفسه من الانهيار ولكي يزيد في قوتها، يحتاج إلى أمور تحقق له ذلك، وهي أمور عقادية وأخلاقية عملية لابد منها في تحقيق هذا الأمر والحسن، وهي عندنا معشر المسلمين متوفرة موجودة. ولنبدأ منها بالطرف الأخلاقي، على أن نذكر طرف العقائد بعد ذلك. نبدأ بالطرف الأخلاقي ثم نذكر الطرف العقدي، إنما قدمنا الطرف الأخلاقي لأنه الكلام فيه قليل. قلنا بأن هذه الأمور موجودة عندنا، ومنها جملة من الأسس الأخلاقية العملية، ومنها على سبيل المثال سنذكر فقط بعضا منها، على أن الناظر سيدرك ما لم يذكر لوجود الشبه بين ما ذكر وما سبق. من هذه الأمور الدفء العائلي الذي صنعه الإسلام ومنحه لأهله وبناه بأوامر ونواهي ترتب عن ذلك واجبات ومحرمات، بناه ومنحه لأهله، وهذا الدفء العائلي حال يعرض للأفراد. ويتصور مثلا في جد كبير في السن مثلا أحاط به أولاده وأحفاده أو أصباطه وأحفاده محترما موقرا منتشيا بحاله مستمتعا بهذا الدفء شاعرا هذه منحة إسلامية منحها الله سبحانه وتعالى لأهل الإسلام. وهذا الشخص لو تصورنا أنه نزلت به نكبة من النكبات وهو في هذا الحال، فبالضرورة أنها ستكون خفيفة عليه. والواقع شاهد على ذلك ويعبر عنه من كان هذا حاله. لذلك بعض أهل هذه الحال ماذا يقول؟ يقول بلغة الأمازيغ تجي الموت، بمعنى الموت طيبة، الموت لها رائحة طيبة. شعر بأنه لو غادر الدنيا فإنه سيغادرها على طمأنينة وسعادة، وأنه لم يخلف وراءه أي نكبة أو شيئا مما يجرح قلبه. دعطية إسلامية لا توجد إلا على من كان هذا حاله، نعمة عظيمة. ويتصور أيضا ذلك في الجدة التي كوسيت بمثل هذه الحال، وفي الأم أيضا الذي يقوم أولادها في الصباح يسلمون عليها واحدا بعد واحد، يقبلون رأسه ويسلمون عنها ثم يذهبون ليستريحوا، سألنا عن حالها كيف حالك، قد كفوها مؤنة الدموع. كيف تشعر هذه الأم؟ كيف ستكون هذه الأم إذا رأت هذه القوة التي أحاطت بها من كل جهة تظن أنها ستتأثر بالموت، وأنها سيهمها المرض، أو أن هذا المرض سيكون فيها بمنزلة من ليس على حالها؟ أبدا، القاعدة النفسية الوجودية تقضي بها بأن هذا محصن لها من أي شيء يمكن أن يفتك بها ولو نزلت. ويتصور ذلك في الأبي، ويتصور ذلك في الولد الذي يشعر في البيت بأنه ليس سلعة وليس كلبا للصيد أبدا، بل هو إنسان محترم يراد له أن يكون بخير وأن يكون في نعمة، وأنه لا يراد أن يوسخ ولا أن يلطخ ولا أن يلحق به أحد. هبة سماوية له. لا يشترط في من يريد الخير أن يستطيع فعله، لكن إرادته وحبه لها لهذا الذي يحب لك من خير كاف في أن تشعر بأنه بهذا الدفء وبهذه النية. قد يعجز عن أن يفعل شيئا، لكن يريده لك بقلبه وجوارحه، ولا يريد أن يرى فيك وسخا ولا دناءة، ولا ويحب لك أن تصل على المراتب، ولا يقدر أن يفعل شيئا، لكنه هذا قصر ما في قوته واستطاعته، ستشعر حينئذ بهذا الدفء أيضا. وتولدت مثلا، والبنت مثل ذلك، إذا شعرت بأنها منزهة عن الرذيلة بالإرادة والفعل والدعوة والقول، وأنها ليست للبيع ولا للتجارة ولا للكسب، وأن أقصى ما يهم أهلها أن يروها على خير في عفة ومجد، وأن يروها بحسن الحال، لا يريدونها أن تكون عاملة لتأتيهم بالمال، ولا يريدون ولو كانوا فقراء. لا تتعلق الإرادة الحسنة بالفقر والغنى، وإنما تتعلق بالقلوب التي فيها هذه الخصوصية، ويريدون لها أن تكون شريفة يشار إليها بالاحترام والتقدير، تعلم ذلك وتحس به وتقدسه وتجله وتعرف ذلك، وهكذا وهكذا. هذا أمر من الأمور التي يتحقق بها ما تقدم من حفظ المناعة النفسية ومن الزيادة في قوتها لو حصل شيء مما يزعزعها. الأمر الثاني التكافل والتضامن، وهو من شرائع الإسلام ويصل إلى درجة الوجوب في بعض الحالات. إذا اقتضى الأمر أن يرفع التضامن والتكافل إلى درجة الإلزام والإيجاب فإن ذلك سائغ وله من الأدلة الشرعية ما يقدم. وما زال علماء الإسلام يسعون بكل ما يستطيعون أن يثبتوا هذا المبدأ الشرعي بين الناس بأقصى ما يستطيعون، وبذلك شرعوا جمرة من هذه الأفعال، ومنها صنع الطعام. صنع الطعام ليجتمع عليه من يحتاج لدفع غائلة الحاجة والسؤال، قد شرع ذلك في هذا البلد وجعل سنة سنوية. عندما يجمع الناس ما لديهم من حصاد وثمار وزروع وما شبه ذلك، فأول شيء يبدأ به هو إظهار هذا المبدأ الإسلامي الذي هو التكافل والتعاون. فيطلب من هؤلاء يصنعوا طعام من هذا اليوم، وهؤلاء يصنعوا في اليوم كذا، وهؤلاء يصنعوا، فيأتي المحتاجون الذين هم في حاجة إلى مثل هذا فيطعمون ويقوم ولا يسألهم أحد من أين أتيتم ولا من أين جئتم. ويتفرع عن هذا الأمر أيضا الوقف، الوقف الذي هو من أسباب وجود هذا التكافل والتضامن، وغير ذلك مما يطول ذكره وما فيه من فروع وجزئيات. وأنت تعلم أن التكافل الاجتماعي يدخل في هذه الأمور التي عليها التعاون كالأحزان والأفراح ووجود الشدة وما شبه ذلك من الأمور الأخرى التي لا تكاد تنتهي. الأمر الثالث الذي مما يمكن من هذه المناعة ويزيد من قوتها الشعور بالعزة التي تنبع من الاحترام والتقدير من الناس بعضهم البعض، وخاصة ممن يشتد أذاهم منهم أذوا وهم الأقارب. ظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسد المهند. فالشخص قد يزيد المتاعب في الحياة لكنه إذا دخل بيته يحس بالاحترام ويحس بالتقدير ويحس بأن من في هذا البيت يضعونه في المقام الذي يحس فيه بالنشوة، وهذه أيضا نعمة إسلامية منحها لأهل الإسلام. وهكذا يمتد هذا إلى الأقارب جميعا. وما زال الرحيم فعال في هذا الأمر، وما زال حديثا. هذه أمثلة للأخلاق التي هي عندنا ويوجد كثير مما يشبهها تستخرج بالتتبع والنظر، وهي مما يعينها لهذا الرجل. لكن يريدها مسؤولي، هل بقيت لنا هذه المنائح الدينية وهل بقيت هذه الأمور لنا؟ لا. السؤال المحزين الذي يرد على النفس في مثل هذا الظرف العصيب الذي تمضي فيه الأمة. بلا شك أن الواقع يجيب بأن هذه الأشياء قد ضربت وأفسدت وأبعدت من الاعتبار. والسبب في ذلك من كان يفترض فيهم أن ينصروا كل ما ينفع الإنسان ويحارب كل ما يضر، وهم المثقفون، ما يسمى بالمثقفين. ويقصد بهذا العلمانيون والحدثيون الذين سددوا ضربات لهذه الأصول النافعة المقوية للمناعة المشعرة بالراحة والطمأنينة، بذلوا جهدا كبيرا في ضربها وإسدادها. أول شيء يمكن أن يكون واردا على الذهن هنا في هذا الذي أتوه هو ضرب الحياة. ضرب الحياة، بأن إذ شجعوا الأولاد على تمرد على آبائهم وأمهاتهم، واعتبروا أن ذلك لأنه مكسب قيمي، فكان عن هذا ما أنت تراه الآن من الشعور في البيوت بالنكد والانفصام والانفصال والتشتت وذهاب كل هذا الذي قلنا بأنه منحه هذا الدين لأصحابه من أجل أن يتقوى به عند الأزمات وينتصر به على هذه المهمة. وقالوا بأن هذا من باب كسر الطابور، فلم يعلموا أو لم يريدوا أن يعلموا أن ما سببوه من الألم والأذى والشر للناس لا يمكن أن يحصل. شجعوا على البنت على أن تخرج عن الطاعة بالتبرج، التبرج أنت خبير وأنا خبير وهو خبير بأن ما يقع على قلب الأهل من الذل والمسكنة والشعور بالنكد بهذا السبب لا يمكن أن يتصوره إلا من كان مثل هؤلاء الذين أصيبوا بهذه المصيبة. يعني يذلون يهانون ينظر إليهم بالاستخفاف والاحتقار للمجتمع، ميزان أخلاقي باطني يزين به ولا يلتفت إلى الكلام الذي يقال ولا إلى الشهوة التي يقضيها. أولا يعلم هؤلاء أن الفرد المجتمع الذي له خصوصيته النفسية والفكرية إذا استطاع أن يبلغ شهوته في هذه البنت بالطريقة التي يدعو إليها هؤلاء يكون قد اكتسب أمرا نفسيا خطيرا يتبع ذلك إهانتها، احتقارها، احتقار أهلها، ذهاب قيمتهم عندها. ذهاب وجهتها تشوفوا غير هذيك هذيك هذيك الشهوة البهيمية الحقيرة الحيوانية بأنها يرمك، ما شافوش الأثر ديال هذا الشيء على الناس. ألا يرى هؤلاء، ألا يعني هؤلاء أن الشخص يمر عليه بسيارته الفخمة وبماله وبفخفخته وبأحواله البهرجية التي يظهرها، ثم إذا مر على من هذا حاله يستهزئ به ويستخفه لأنه استطاع أن يصل إلى المساس بذلك. ألا يعلم هؤلاء أن ضرب الحياء في البيوت ربما أدى إلى الموت بالكماد في بعض الأسر؟ وشركين من الناس من مات كمدا وحزنا على أولاده الذين هم فلدة كبده، لأنهم خرقوا هذا الحد الذي كان يشعره بالسعادة ويشعره بالهنا ويشعره بقيمته، يموت حزنا. ومن الناس من أصيب بأمراض نفسية يعالج منها بسبب ذلك. ومن الناس ومن الناس ومن الناس ومن الناس، هؤلاء ليسوا بشرا، كيف يمكن أن يبقى لهذا الشخص الذي هذا حاله أي مناعة؟ من أين سيأتي بهذه المادة الإسلامية التي قدمها الإسلام للبشر ليسعدوا ويقووا ويستطيعوا أن يمروا على الأزمات وعلى الملمات بنجاح وبقوة؟ من أين سيأتي بها من ضرب بمثل هذا الذي هذه السهام التي يرسلها هؤلاء على الأسر؟ أو لا يعلم أن الإنسان يختفي من الناس، يستتر منهم لأنه لا يستطيع أن يظهر وجهه أمامه بمثل هذه الأحوال. وش هادشي؟ زين. ثم هل ضرب الحياء كسر للطابو أو كسر للنعمة؟ وشد شيء مقدس مزيف ولا شيء مقدس منتفع به يغذي يشفي يعالج يربط يجمع يسوي يخرج الخيرات يدفع البلايا، أم أنه شيء لا قيمة له في الوجود؟ الواقع يشهد أن هذا منبع لكل خير بالواقع. خلي عليك انت من الاحاديث ولا من الادله ولا من الكلام، الواقع الواقع يا شيخ. بهذا نفس الانسان هي هذه، لا يمكن ان نصنع نفسا اخرى. يستفيد يستقي يشرب يدفع من هذا الحال اذا وجده في بيته، ما دام انسانا سويا، ما دام انسانا سويا دي الحقيقة. ولا يفطرون عن إثارة هذا الشر ولا عن إفاضة الأذاب ببحوره على البشر بعد الإنسان. ثم لم يكتفوا بهذا بل مددوا الأمر إلى الذكور. فقتلوا إنسانيتهم وشردوهم من كرامتهم وأذاقوا أهلهم الويلات بسبب هذا الذي يدعون إليه. يطلب من الذكر أن يقبل أن ينزل منزلة ما يفعل به. ألا يعلم من يدعو لهذا الوضع أنه يدمر الدفء العائلي ويمنع من أن يتكافل الناس وأن يتضامنوا، ويمنع أيضا من العزة التي يشعر بها الفرد في أسرته وغير ذلك من الأخلاق الإسلامية الممنوعة للشخصية الإسلامية القوية ذات الغيرة وذات الصفات التي تميز عن مسواه. ما هذا؟ ما قيمة الشخص الرجل في مجتمعنا؟ ما قيمته في مجتمعنا بثقافتنا وفي رؤيتنا؟ ما قيمته إذا كان هكذا؟ من هذا الذي سينظر لهذا بأنه رجل؟ من هذا الذي سيشعر يوما بأنه يخاطب إنسان له قيمته؟ إن أذل شيء يحصله الرجل الرجل الذي أراد أن يذله هو هذا، أن يتخذه في رأسه ولو بلغ فيه ذلك المبلغ لاكتفى به، ولا يمكن بعد ذلك أن ينظر إلى فعله بأنه له قيمة. فهب أنه سبه شتمه أضربه، أفلن هذا، ويسخر ويسخف ويضحك ويلعب، هذا هو مجتمع. أي قيمة تبقى لهذا الرجل الذي يعتبر ميتا معنا وإن كان يمشي على وجهه؟ ولا لا يهمكم كرامة الناس، ولا يهمكم هذا الأذى، ولا يهمكم هذا التدمير، ولا يهمكم شيء من هذا الذي يلحق الناس من تدمير كرامتهم وشرفهم وعزتهم؟ هذه طبيعتهم، هذه طبيعة الإنسان، فطرة الإنسان هكذا، وهو مختلف عن الحيوان، لا يمكن أن يكون بأي مادة، لا يمكن أن يكون حيوان. اللهم إذا جئتم بإنسان آخر له تكوين آخر في صفات أخرى يمكنه أن ينسجم مع هذا الأمر وينتفع به، فهذا شيء آخر، ولكنكم لا تستطيعون أن تتركوا ما خلقه الله تعالى على فطرته السوية لينتفع، بل ها أن تتخيلوا شيئا آخر يمكن أن يكون موجودا بهذه الصفة. كيف يمكن يعتبر هذا خادما؟ يقال لك بأنني أخدم التقى، أي تقى؟ المثقف الحقيقي هو الذي يخدم الإنسان في مثل هذا الكرب الشديد الذي نحن فيه الآن، يظهر ما يقويه وما يسعده وما يمكن أن يخرجه من ضائقة من ضائقة نفسه، ويقف معه في الملمات ويعينه على أن يكون قويا صلبا لا يتحرك بشيء، ويشعره بأنه معه قوة تعينه. فالإنسان قوي بأخيه ضعيف بنفسه، وليس هذا الذي يدمر هذه الإنسانية ويدمر كرامة الناس ويدمر كرامة الأسر ويزيل فيها الخصائص التي ينتفعون بها. هذا الشيء يرى الآن، بدأ الناس يحملون أجدادهم وآباءهم إلى دور ما يسمى بدور العجزة. هل يتصور يوما ما في شخص مسلم أنه سيحمل أباه وسيحمل أمه وسيحمل جده إلى دار العجزة؟ من هذا الذي سيقبل من هذا؟ من هذا الذي سيسلم عليه؟ من هذا الذي سيصافحه؟ من هذا الذي سيعتبره بشرا بعد هذا؟ إنسانيته في نظر الناس قد زالت. ولكن لما جاء هذا المرض التغريب وجاء هؤلاء الأبواق ووضعت هذه الأبواق، فإن هذا أصبح الآن مما يرى ومما يشاهد. أي قيمة للإنسان إذا لم يكن فيه، إذا لم يكن على مرتبة هذا الشخص النافع المكرم المكرم الذي دي مرؤة ديننا دي إشعار للناس بوجوده بمنفعته بمصلحته؟ أي قيمة له؟ وأي قيمة لهذا المثقف الذي لا يخدم الإنسان؟ ما من قيمة عند بابه الذي لا يخدم إلا ماذا؟ قوة تريد أن تستبد بمصير الناس وأن تستغلهم وأن تستعبدهم وأن تصرف فيهم كالبهائم. سبب هذا واضح، سبب هذا الاتجاه في سلوك من هذا حاله من هؤلاء القوم واضح، وهو أنهم جعلوا مركز الإنسان هو الجنس، شهوات الجنس فقط. كل شيء يجب أن يدور عليه ويخيل إليهم أنهم أن الناس مثلهم وأنهم مثال لما يجب أن يكون على الإنسان، وهذه خديعة الطبع الليل. حينما ذكر ما يسمى بالحرية الفرضية وخطر بالبال هذا الأمر، كان الذي يرد على الذهن باعتبار قاعدة الأشياء الطبيعية أنه ستطلق قوة النفس من أغلالها وقيودها وأن تزال عليها الوصاية من أجل أن تتمدد للاكتساب وصناعة المعرفة وصناعة الفقه وصناعة كذا، وما يجب أن يصنع بهذه الطاقة. لكن لما نظر في هذا الموضوع وجد أنه محصور في هذا الموضوع، والواقع العقلي والطبيعي يقتضي أن تذكر هذه القوة. أولا القوة العقلية هي الأساس الإدراك، ثم التعبيرية التي تدل عليها، ثم الدفاعية طبيعة الإنسان في دفع من يضر به، ثم الحيوانية، هذه طبيعة القوة النفسية المشهورة المعروفة عند أبسط ما قسم طبيعة النفس، دعك من تعقيدات أخرى والمذهب بأصولها الأساسية في علم فلسفة علم النفس الفلسفي يبدأ بهذا التقسيم وكل يعرفونه، والواقع يقتضي أن يبدأ بقوة الإدراك وأن يسلط عليها الضوء وأن تفجر طاقة الإدراك بحيث يدعو من أراد بالإنسانية خيرا إلى تفجير هذه الطاقة، وإنشاء معارف ومناهج وطرق في التفكير وتسليط الأضواء إلى أقصى مدان روحانية مادية طبيعية إنسانية بحيث لا يغبن طرف على طرف. كان هذا هو المتوقع، أن إطلاق عنان القوى النفسية يجب أن يكون عاما دوب القوى، أولا الإدراكية التي هي الأساس لأنها كل شيء بعده شيء يكون على وفقها، ثم ذلك الطاقة التعبيرية التي تكون تابعة للإدراك، ثم هذه الطاقة الأخرى الدفاعية وتحتاج إلى الإدراك، ثم الطاقة الأخرى البهيمية التي تضبطها بالإدراك. كان هذا هو المتوقع، وتقدم الإدراك لأنها علة رشدية لكل ما سوى ذلك، وعلة يحتاج إليها في فهم كل هذه الطاقات الأخرى من أجل أن تستثمر بعلم ودراية وفهم ودقة حتى يكون المرء على بصيرة مما سيختاره في هذه القوة كلها. لكن ذلك لم يفعله، وإنما أذهبوا الإدراك وفرضوا على الناس أن لا يفكروا في قوة الإدراك. تقول ليش؟ لماذا أنا سأفكر في الحرية الجنسية قبل أن أعرف مضارها ومنافعها وأصولها والحاجة إليها، وهل لا يوجد طريق آخر أحسن للإنسانية من هذا الطريق، توجد طرق أخرى والدليل على ذلك وكذا، وكذلك في قوة القول ماذا سأقول وأنا لم أدرك؟ قل استعبير عليا استعبير عليا التعبير، تعبير بماذا؟ فكما أنت مغلول بتقييدك بالجنس سيكون الجنس هو الذي سيكون حديثك. حرية التعبير حرية التعبير، ماذا بماذا ستعبر وأنت لم تدرك شيئا؟ تعبر بغريزة جنسية سطت عليك وغلبتك. الذي يريد أن يعبر يجب أن يكون مدركا علميا بعد من الوجود والموجودات بطريقة متسلسلة حتى يصير إلى ما يجب أن يقال. وكذلك مثلا قالك أسيدي قوة الإنسان حرية، الحرية يجب أن تكون على وفق وضعنا الوجودي، ولابد أن نتحقق من وضعنا الوجودي أولا قبل أن نتحدث عن الحرية وكيف يجب أن تكون. من جهل لا يمكن أن يقدر حقيقة لا في باب قول ولا في باب ما يسمى بقوى الدفاعية السبعكم عبرناها، وكذلك القوى النفسية الجنسية، وكذلك القوى الوهمية التي هي مما يعيش به الإنسان طول النهار. لا يمكن. هناك تعرف أن هؤلاء الناس أعداء العقل وأعداء قوانين الطبيعة قبل أن يكونوا أعداء للأخلاق والفضيلة ولهذا الذي ذكر. قول هذا في الأسف أن كان متوقعا أن تبقى الأمة على هذه الأصول التي تعين على اكتساب المناعة والزيادة في قوتها وغيرها وغيرها مما هو مثل هذا، إنما ما ذكرناه ليس إلا مثال. كنا نتمنى وأن تجيدنا هذه الأزمة أقوياء، وأن نكون في حالة تضامن وتكافل ودفع عائلي ودفع دولي الدولة وكذا ونتونس، لكن هؤلاء ضربوا كلها وربونا ويدعون إلى الأنانية. لقد غلوا العقول وقيدوا النظر وأحاطوا مركز الجنس بالحراق وبالدفاع حار حراري لا يستطيع أحد أن يتكلم فيه بالإدراكات المختلفة. لا، في هذا الإدراك هو تخلوا هذا ينزو على هذا وهذه تنزو على هذه، وهذه هي الحرية. قد تظهر المآسي البشرية والأزمات الإنسانية وجوب بناء فلسفة جديدة تقوم على الإنسانية ممن تشرب الإنسانية الجامعة بين الروح وبين ما تركب من الإنسان من مادة وغرائز. إذن لا أنهي القول فأقول الحقيقة الثانية التي يجب أن نعتقدها أن هذا التغريب أثر في هذه المناعة تأثيرا سلبيا وأزال الإيجابية الدينية التي كانت رسخت، وإن كان ذلك ليس على درجة كاملة تامة ولكنه ينظر إلى أثره، وخاصة في هؤلاء الذين يمضغون كلمة الحداثة وكلمة العلمانية كلمة الحرية وما شابه ذلك. فهؤلاء قد دب فيهم هذا وشموه وأصبحوا مصابين به، والأمر واضح ولا يحتاج إلى كثرة الكلام. انظر أيها العقلاء الآن في هذا الموضوع نظر الإنصاف وأتبعوه بالنظر في شيء فيما يشبهه، لا من أجل أن ننتقد الناس ولا أن ندم ونسبهم، لا، من أجل أن نعيد الرجوع إلى أصولنا في الدفء العائلي والتضامن والتكافل والشعور بالعزة وما شابه ذلك من أمور التي أزيلت عنا بالقهر والغلبة وليس بالإدراك والمعرفة. هذا هو القصد، هو الرجوع إلى هذا، ولا بد من الرجوع إليه لأنه هو الذي يصلح منهجا للأزمات التي لو مضت هذه الأزمة ستأتي أزمة أخرى وأزمة أخرى، وقد تكون عامة وقد تكون خاصة وقد تكون فردية قد تكون كده. وعلى كل حال فإن هذا حاجة، هذه الأشياء حاجة إنسانية سواء كانت الشدة خاصة أو عامة، وهذا هو القصد من هذا. نريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيق.